الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، هدى به الله الإنسانية وأنار به أفكار البشرية وزعزع به كيان الوثنية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الموضوع موضوع العلم الأصيل والعلم الدخيل، موضوع كبير وخطير، وتأتي أهميته من ثلاثة أسباب، وسبب اختياره لثلاثة أسباب جوهرية. السبب الأول أن الله عز وجل ميز في كتابه بين العلم الأصيل والعلم الدخيل، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم فرق بين العلمين في حديثه الشريف، وكذلك أصحابه والسلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا. السبب الثاني أن هناك عند المقصرين من أمثال من طلبة العلم وغيرهم من باب أولى غبش وخلط بين العلم الأصيل والعلم الدخيل، فهم يخلطون بين هذا وهذا ولا يميزون العلم النافع من العلم الضار ولا المفيد من غيره، ولا الذي من ورائه ثمرة من الذي لا ثمرة من الكد والكدح فيه إلا من رحم ربك. والسبب الثالث أن هناك خطورة، جد خطورة، من عدم التمييز بين العلم الأصيل والعلم الدخيل، وكثير من الناس لعدم معرفته بفائدة العلم لا يحرص عليه ولا يحصله ولا يجلس في مجالسه ولا يتعلم عند أربابه وأهله ولا يسعد نفسه في حفظ العلم ولا في التفقه فيه أبدا. روى الزبيدي صاحب شرح القاموس أن أعرابيا قدم على عمر رضي الله عنه وأرضاه، أعرابي بدوي، وأنتم تعرفون الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فأتى هذا الأعرابي إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال له عمر: أتحفظ القرآن؟ هذه الميزة وهذه الأهلية والأصالة عند الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. أول سؤال: أتحفظ القرآن أو هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال الأعرابي: نعم. وظن أن عمر سوف يكتفي بهذا السؤال ولا يمتحنه بعد هذا السؤال، فقال: نعم. قال عمر: اقرأ علي أم القرآن، يعني الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن الفاتحة. قال الأعرابي: والله ما أحفظ البنات فكيف أحفظ الأم؟ يقول: اقرأ علي أم القرآن. قال: ما أحفظ البنات، يعني في القرآن، فكيف أحفظ الأم؟ فضربه عمر بالعصا ثم أدخله الكتاب يتعلم عند الصحابة. وكانت طريقة السلف في تعلم الحروف الهجائية أنهم يبدأون بأبجد حول، يعني جمع الحروف على هذا المستوى حتى تحفظ وتفهم، أبجد حول كلما حطي صعفص قرشت حتى ينتهون من حروف الهجاء. فأتوا يعلمونه فما فقه حرفه، فلما سنحت له الفرصة فر من المدينة خائفا يترقب، ثم قال شعرا ينشدها في الصحراء: خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فلما فر قال: أتيت مهاجرين، يعني الصحابة، أتيت مهاجرين رضوان الله عليهم، أتيت مهاجرين فعلموني ثلاثة أسطر متتابعات، يعني يقول بدوا بهذه بأبجد وهول ثلاثة أسطر، هي تأتي بثلاثة أسطر، أتيتم مهاجرين فعلموني ثلاثة أسطر متتابعات، كتاب الله في رق صحيح وآيات القرآن مفصلات، فخطوا لي أبا جاد وقالوا، حروف أبا جاد، فخطوا لي أبا جاد وقالوا تعلم سعفصا وقريشات، وما أنا والكتابة والتهجي وما حظ البنين من البنات. فلقلة علم هذا الرجل بالعلم الأصيل ما حرص على أن يتعلم. هذا الرجل يصح شاهدا لمن لم يفهم ثمرة العلم فلا يحرص عليه. ولذلك قال ابن الجوزي: يا ضعيف العزم، لو علمت فائدة العلم سهرت الليل وأضمأت النهار وجعلت نوافلك في العلم. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد بسند جيد عن معاذ أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا العلم فإن مدارسته تسبيح، وإن تعليمه يعدل الصيام والقيام، وإن دعوة الناس إليه أفضل من الجهاد، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ومثل آخر لرجل ظن أن العلم الدخيل هو العلم الأصيل، الأعرابي ظن أن الأصيل لا فائدة فيه، دخل عمر رضي الله عنه المسجد النبوي في المدينة فأتى فإذا رجل يقص على الناس، يخبر الناس بقصص من كتاب دانيال. كتاب دانيال كتاب قديم، خزعبلات وخرافات وكذبات ونطحات عن الأحياء والأموات، ما فيه علم ولا أصالة ولا شيء. فأتى هذا يا عجبا، حتى في حياة عمر يظن أنه سوف ينشر مثل هذه الخزعبلات، فجمع الناس في المسجد وأتى يقص عليهم من هذا الخبر الذي يوجد في مثل بدائع الزهور، كتاب بدائع الزهور ووقائع الزهور، ذاك الكتاب الخرافي الخزعبلي المارد الذي ما فيه علم إنما فيه كذب من رأسه إلى أخمص قدمه. فقال عمر: ماذا يقول هذا؟ وأنتم تعرفون أسلوب التفاهم مع عمر رضي الله عنه ماذا. فقالوا: يقص علينا من كتاب دانيال. فرجع عمر رضي الله عنه وذهب إلى بيته وأحضر عصا معه يخرج القصص من رأسه حتى لا يقص مرة ثانية، ثم تخطى الصفوف وجعل العصا وراء ظهره رضي الله عنه حتى تقدم إلى المنبر، ثم أخذ الرجل بتلابيبه ووقعه في الأرض. وعمر جسيم عملاق عبقري قوي داهية من دهات الناس في جسمه وفي فكره وفي علمه وفي زهده، ثم أخذ يضرب في الرجل وهو يقول: يا كذاب، الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت تقص على الناس من كتاب دانيال. فهذا الرجل مثل لمن ظن أن العلم الدخيل علم أصيل، فهو أدخل الخزعبلات في العلم الأصيل. وبعض الناس وهو صنف ثالث ما عليه من الأصيل ولا من الدخيل، ولا يحرص على التفقه في الدين، وما عليه أن يميز بين الأصيل وبين الدخيل وبين النافع أو الضار وبين المفيد من غيره. إن جاءت الكلمة عفوية حفظها يوم الجمعة أو في درس سانح، وإن كان عنده وقت حضر حلقة العلم، وإن كان عنده عزيمة أو مناسبة أو ارتباط فالله يخلف الأسبوع الثاني نعوض ما فات في هذا الأسبوع. دخل أبو دلامة، بدلامة رجل دعوب مزاح طريف يدخل على الخلفاء العباسيين، قال هارون الرشيد: يا أبا دلامة، سمعنا أنك تعلمت الحديث النبوي في هذه الفترة، انقطعت عنا تتعلم الحديث النبوي في هذه الفترة، فماذا تعلمت؟ قال: تعلمت علما نافعا يا أمير المؤمنين. قال: أخبرني ماذا حفظت؟ قال: حدثنا فلان عن فلان عن عكرمة رحمه الله مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال: حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم، اسمع السند، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ خصلتين دخل الجنة. نسي عكرمة خصلة ونسيت الثانية. ما الفائدة؟ ربما كان منه طرافة، وإلا فقد حفظ، ربما حفظ واحدة على الأقل، إلا أن يكون بريدا بلغ في البلادة المنتهى أو النهاية القصوى. فهذا لا التفت للعلم ولا لتمييز الأصيل من الدخيل، ولكن تعالوا معنا لنستقري العلم الأصيل أو العلم الأصيل والعلم الدخيل من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة والسلف الصالح. يقول عز من قائل عن العلم النافع: وانظروا إلى لمحات الآية وما قبل الآية وما بعد، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كيف يأتي سياق العلم هنا وكيف يذكر هنا؟ قال جهابذة التفسير: ذكر الله العلم هنا بعد قيام الليل، فكأنه يقول العلم النافع هو الذي يقيمك تصلي في الليل، أو يجعلك قانتا خائفا مخبتا منيبا خاشعا ناسكا زاهدا، فهذا هو العلم النافع. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم ماذا يعقب؟ ما قال عد لهم جنات النعيم، ولا قال وقوا النار وهم يوقون النار إن شاء الله، ولكن قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فكأنه لما ذكر النسك عقب بالعلم النافع. فماذا نأخذ من الآية؟ نأخذ أن العلم الأصيل هو الذي يحمل العبد على خشية الله وعلى الإنابة إلى الله وعلى الزهد في الدنيا وعلى التقرب بالنوافل إلى الله. وإلا لو لم يكن علما أصيلا ما ذكر الله عز وجل بعد قيام الليل العلم. فكأن معنى الآية: لا يستوي الذي يعلم فيقوم الليل ويتهجد لله مع الذي لا يستوي الذي يعلم فيقوم الليل ويتهجد لله مع الذي لا يعلم فلا يقوم الليل ولا يتهجد لله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أجر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قرأ هذه الآية بكى طويلا، وقال ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ لا يخص السبب عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإنما المعنى هذا واحد من ذاك الجنس الذي ذكر الله. يقول حسان رضي الله عنه وأرضاه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. عثمان يقول لما قتل ضحوا بأشمط، يعني شائب شيخ كبير، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وفي كتاب المروزي بسند صحيح أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قام ليلة كاملة من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر بركعة واحدة قرأ فيها القرآن كاملا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، انظر العلم النافع كيف دفعه إلى أن يحذر الآخرة، ويرجو رحمة ربه، ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن الفائدة من هذه الآية أن العلم النافع يقودك إلى الخير، والعلم الضار لا ينفعك ولا يقربك ولا يجعلك تحذر الآخرة ولا ترجو رحمة الله ولو حفظ الإنسان المتون مهما حفظ. أفمن يحفظ القرآن ويحفظ الصحاح والمسانيد والسنن ثم لا يتقرب إلى الله ولا يخشى الله ولا يراقب حدود الله أهو عالم؟ بل هو جاهل بلا شك. واسمعوا إلى الآية الآخرة أو الآخرة، قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لنقرأ ما قبل الآية لنتبين ما هو العلم الذي يقصده سبحانه وتعالى. أهو الحفظ؟ أهو الشهادات؟ أهو كثرة التبجح بالمقامات والمنظومات والمؤلفات والمصنفات أم ماذا؟ يقول عز من قائل قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال أهل العلم: ذكر الله العلم هنا بعد الأدب. الأدب، فالأدب علم، وكثير من الناس يتعلم ولا يتأدب، فلا يتأدب في صلاته، ولا يتأدب في زيارته لأحبابه وإخوانه، ولا يتأدب في جلوسه في المجلس، ولا يتأدب في استئذانه، ولا يتأدب في زيارته للمريض وفي عيادته وفي قيامه وجلوسه. فلذلك قال عز من قائل، أو معنى الآية أن من لوازم العلم الأدب، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. هذا من الأدب الذي يحب عليه الله عز وجل. ثم قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم، وعطف عليه والذين أوتوا العلم لأنهم يتفسحون وينشزون ويتأدبون. إذن نأخذ من هذه الآية دليلان شاهدان: الأول، الأدب علم يعبد به الله عز وجل. ولذلك عقد ابن القيم في كتاب مدارج السالكين باب الأدب، وتبع في ذلك شيخ الإسلام الهروي أبا إسماعيل الأنصاري، لأنه قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الأدب. والأدب حفظ الجوارح مع الله، وقيل أن إذا خلوت بالله كنت أشد حياء له من إذا جلوت مع الناس، وقيل هي أن تحبس مرادك مع مراد الله. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه في الأدب: ما بصقت على يميني منذ أسلمت. أليس من الأدب؟ وقال أحد الناس: ما مددت رجلي تجاه القبلة منذ عرفت يميني من شمالي. لكن يبقى مسألة هل يجوز أو لا يجوز، لكن مسألة الأدب. وقال ابن المبارك: نحن بحاجة إلى كثير من العلم مع كثير من الأدب مع قليل من العلم. وقال: جعلنا علمنا طعاما وأدبنا ملحا، والواجب أن نجعل أدبنا طعاما وأن نجعل علمنا ملحا. ومن الأدب ما تأدب به الصالحون وإن سنحت في الوقت فرصة، ذكرنا بعض النماذج. والدليل الثاني من الآية أن من لم يتأدب فإنه نقصه علم أصيل ودخل عليه علم دخيل. وقال عز من قائل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. في أي سورة هذه؟ في سورة القصص، في قصة لقمان. لنقرأ ما قبلها. لماذا؟ ويلكم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لماذا أوتوا العلم والإيمان؟ أما الإيمان فآمنوا بالله وبرسل الله وبكتب الله، لكن ما السبب في أن الله وصفهم بالعلم هنا؟ يقول عز من قائل: فخرج على زينته، على قومه في زينته قارون، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يعني هؤلاء علمهم دخيل، أحبوا الدنيا وتهنوا وغبطوا قارون أن عنده مال، وغفلوا عن طاعة الله وعن حفظ حدود الله. فيأتي العلم الأصيل، فقال أهل العلم الأصيل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فما هو العلم المندوس هنا؟ لماذا مدح الله العلم هنا وسماه علما؟ لأي سبب؟ الزهد في الدنيا والإعراض عن الدنيا وطلب ما عند الله فهو علم أصيل، وبمفهوم المخالفة ما خالفه من علم فهو دخيل. وقال عز من قائل: وقل رب زدني علما. بعد ماذا جاءت هذه الآية؟ بعد قوله سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فما هو العلم المراد هنا؟ علم القرآن. لا يعرف التفسير إلا بالسياق والقرائن وفهم ما قبل الآية مع ما بعدها. فالعلم الأصيل علم القرآن هنا، وقل رب زدني علما. لو أن الآية مبتورة يسمع أحد الناس لقال ربما يدخل في ذلك علم الفلك على ما سوف يأتي، علم النجوم، علم الأنساب وزيادة معرفة القبائل وبطونها وأصحابها وأسرها وعشائرها. لكن قال عز من قائل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب ابن علما، فدل على أن العلم النافع علم القرآن. قال عز من قائل كذلك في سورة آل عمران: فاعلم أنه لا إله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السؤال: لماذا سماهم الله أولي العلم؟ أولي العلم لماذا سماهم الله أولي العلم هنا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السبب أنهم شهدوا بالوحدانية لله، فعلم التوحيد علم أصيل. استنبط بعض أهل العلم أن علم التوحيد علم أصيل، وأن من لم يوحد الله ولم يخلص العبودية لله فعلمه دخيل، كالمرائي كالمشرك ولو حفظ علوم الدنيا. لأن بعض الناس ضلال ولو كانوا علماء، خرافيون قادة ضلالة، عملاء جهالة، كما مر في تاريخ الإسلام من أمثال ابن الراوندي والحلاج وابن العربي، ابن عربي محي الدين الطائي صاحب كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم، وهي فصوص الظلم وهي وظلمات بعضها فوق بعض. يقول الذهبي: إذا لم يكن كفر في الفتوحات المكية فما في الدنيا كفر. فهؤلاء لا يسمون أهل العلم، لأن أهل العلم هنا هم الذين شهدوا بالوحدانية لله. وقال عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما هو هذا العلم؟ علم التوحيد، علم العقيدة، فغيره دخيل وهو عصير. وقال عز من قائل: وما يعقلها إلا العالمون. أتت بعد ماذا أو قبل ماذا؟ أتى بعدها: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. فدل على أن التفكر والتدبر في آيات الله ماذا يسمى؟ يسمى علم أصيل. وأن من لم يتدبر ويتفكر في آيات الله فعلمه دخيل. أن من لم يتفكر ويتدبر في آيات الله فعلمه دخيل، فالعلم الأصيل التدبر والتفكر في آيات الله. وقال عز من قائل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كيف تفسر الآية؟ هذه الآية كيف تفسر؟ يقول عز من قائل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لها معنيان: بأيهما أخذت أصبت، خذا أم فهرشا أو قفاها فإنه، كلا جانب هرشا لهن طريق. فالمعنى الأول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، معنى الآية بل هذا القرآن آيات واضحات محفوظة في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونها. فهذا فيه دليل على فضل الحفظ. والمعنى الثاني، فهم المعنى الأول، يعني آيات واضحات محفوظة هذه الآيات في صدور الذين أوتوا العلم، المعنى الأول. والمعنى الثاني: بل هو آيات، وهذه الآيات بينات معانيها في صدور الذين أوتوا العلم، أي أنها مشروحة في صدورهم يعرفون المعاني، أو بينات بين معناها في صدورهم، لا أنهم يحفظونها ولو حفظوها لكن يفهمون معانيها في صدورهم. وقال عز من قائل حكاية عن موسى والخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأي علم هذا؟ إنه العلم النافع دل عليه السياق. ونكتفي بهذا من كتاب الله عز وجل دليلا على العلم النافع الأصيل. أما في السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن العلم الأصيل، يتحدث صلى الله عليه وسلم عن العلم الأصيل، يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. لماذا قال الهدى ولماذا قال العلم؟ ألا يكفي أن يقول العلم أو يقول الهدى ويكتفي بإحداها عن الأخرى؟ لا، لا بد من هاتين الكلمتين. الهدى هو العمل الصالح، والعلم هو العلم النافع. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح. لأن النصارى ماذا فعلوا؟ عملوا لكن عملهم ليس بصالح، واليهود تعلموا لكن علمهم ليس بنافع. أما قال الله عز وجل في النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فغضب فأضلهم الله لأنهم عملوا بلا علم. هذا في النصارى. وأما في اليهود فقال عز من قائل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. لماذا؟ تعلموا علم ولم يعملوا به. وفي اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية أن سفيان بن عيينة قال: وقع في هاتين الآيتين عباد من عبادنا وعلماء من علمائنا، فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، نعوذ بالله من ذلك، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى أو بالنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. لماذا ما قال المطر؟ إنما قال الغيث. قال أهل العلم اختار صلى الله عليه وسلم كلمة الغيث، وهو يحسن صلى الله عليه وسلم الاختيار، واختصر له الكلام اختصار، وهو الذي يجيد صنع الكلمة المؤثرة. ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من حفائه. هو يأتي بجواهر الكلام عليه الصلاة والسلام. فما قال المطر؟ لأن المطر ما استخدم في القرآن إلا في العذاب. يقول عز من قائل: فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فعدل صلى الله عليه وسلم مباشرة عن هذا اللفظ وأتى بلفظ أرق وأحسن وأبدع وأروع، فقال: كمثل الغيث. والغيث فيه ثلاث صفات: الأولى صفاؤه ونقاؤه، صفاؤه ونقاؤه. الثاني أن فيه معنى الغوث يغيث القلوب والأرواح. الثالث أنه حديث عهد بربه. كان صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إذا مطرت السماء يخرج فيتمطر. قال البخاري: باب من تمطر في المطر، باب من تمطر في المطر، يعني إذا نزل الغيث. ثم أتى فكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل الغيث نزل صلى الله عليه وسلم وخرج بثيابه يتمطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. سياق الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا، وهذه الأرض هي الأمة الإسلامية وغير الإسلامية، أصاب أرضا فكان منها نقية أو بقية أو طيبة قبلت الماء، وهؤلاء أهل الفهم وأهل الحفظ وأهل الدعوة، وكان منها أجاذع حبست الماء فنفع الله بها، كان منها أرض بقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، حفظوا النصوص وخرجوا كنوزها وشقوا أنهارها وغرسوا أشجارها وأخرجوا ثمارها وبلغوها للأمة. وهذا أمثال أهل العلم الكبار من السلف الصالح. وطائفة أخرى إنما أجاذب، يعني أجاذب غدران حبست الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وشربوا، وهذه طائفة حفظت ولكنها ما تفقهت وإنما مسكت النصوص للأمة كما يقول ابن حجر والقرطبي. وكان منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك كلأ أو لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فهؤلاء لا حفظوا ولا تفقهوا ولا تعلموا ولا علموا ولا تبصروا، نسأل الله العافية والسلامة. فقال عليه الصلاة والسلام حاكما على الطوائف الثلاث: فذلك مثل من نفعه الله بما أرسلني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه ما بعثني الله به صدق صلى الله عليه وسلم. استفدنا من الحديث أن العلم النافع الأصيل هو ما فاد ونفع في الحياة الدنيا، أما من لم يتجه إليه أو تشاغل عن علم الكتاب والسنة أو علم الوحي فإنه ليس بنافع علمه وليس بأصيل علمه وليس بمفيد علمه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل الحديث على أن الفقه في الدين وتعلم أحكام الدين وأسرار الدين هو العلم الأصيل. ولذلك يقول بعض أهل العلم، أثر عن بعض الصوفية أنه كان في بيت المقدس، له زاوية في بيت المقدس في فلسطين، فكان هذا الصوفي جالس مع الناس في بيت المقدس، فلما أتى صلى العشاء قام إلى زاوية من زوايا المسجد، وقام عالم من العلماء يدرس الناس كتاب الحيض، كتاب الحيض بعد صلاة العشاء، كيف تحيض المرأة وكيف تعتد وماذا تعرف الحيض، أب اللون أو بالريح أو بالعادة. وأما ذاك الصوفي فإنه يقول حي حي حي حي حي حي. فلما قرب الصبح الفجر قام الصوفي إلى هذا العالم وقال: وصل الناس ووصل الواصلون والعارفون إلى الله وأنت في كتاب الحيض. قال: بماذا؟ قال: لقد قلت حي حي ما أدري كم ألف وأنت تدرس الناس كتاب الحيض. قال: نسأل عالم المسلمين أبا علي الرجباري. الرجباري هذا عالم كبير. فذهب إسلام قال: ما عندكما؟ قال: هذا أما أنا فجلست أتصل بالله وأذكر الله أقول حي حي حي حي، وأما هذا فجلس بعد صلاة العشاء يعلم الناس الحيض، باب الحيض. فقلت: وصل الواصلون والعارفون وأنت ما زلت في كتاب الحيض. فقال أبو علي الرجباري: نعم وصل الواصلون من أمثالك، ولكن وصلوا إلى سقر، إلى جهنم، نعوذ بالله من ذلك. لماذا؟ لأنه عطل نفسه من العلم النافع. والأمر الثاني أنه ابتدع ذكرا ما أتى به صلى الله عليه وسلم. هل علم صلى الله عليه وسلم الناس أن يقولون حي حي؟ وهل هذا ذكر؟ وابن عربي الطائي صاحب الفتوحات يقول: الذكر الأصيل هو هو هو هو هو، يعني ينبح مثل الكلب، ويسمى ذكر الضمير، حتى يقول إذا بلغ هذه الكلمة فيكررها وهو العلم الذي أو الذكر الخالص. ويقول في قوله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت، قال: إذا نسيت غير الله فقد ذكرت الله. وقالوا في قوله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، عن الصحابة في أحد قال الله عز وجل فيهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. معنى الآية أن الله مدح بعض الصحابة، قال: منكم من يريد الآخرة ومنكم من يريد الآخرة، عن الجنة والمثوبة والدنيا الغنائم. صفقوا بأيديهم الصوفية وقالوا: الله المستعان، وأين الذي يريد الله؟ يعني أبطروا الطائفتين وخطأوا الطائفتين جميعا. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طلب الأحكام أجل العبادة، طلب الأحكام أجل العبادة. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لئن أجلس أتعلم حديثا خيرا من أن أصلي ركعة. وسأله سائل: أتعلم الحديث أم أصلي وأتنفل؟ قال: تعلم الحديث. وهذا فيه تحفظات واحترازات، هذا الكلام سوف ترد مناسبته إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام في العلم الأصيل، ينتبه لهذا: العلم ثلاثة وما سوى ذاك فهو فضل. هذا في العلم الأصيل: العلم ثلاثة وما سوى ذاك فهو فضل. آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. روى هذا الحديث أبو داود، ورواه ابن ماجه، وفي سند ابن ماجه ابن الهيعة، وهو رجل ضعيف فاضل عابد، لكن دخل عليه الضعف فضعف سنده أيما كان. وأما في سند أبي داود فعبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، ولكن ربما يعترض هذه الرواية بهذه فتستقيم إن شاء الله في رواية أبي داود ورواية ابن ماجه. فدل كلامه صلى الله عليه وسلم على أن العلم الأصيل عند المسلمين أنه يتركز على ثلاث نواحي: كتاب عظيم أنزله الله للناس وهو القرآن، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الفرائض. وسوف تأتي علوم لا نجعلها علوما دخيلة، بل هي إن شاء الله أصيلة. وأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، وهو الذي يستعيذ به صلى الله عليه وسلم هو العلم الدخيل. العلم الذي لا ينفع هو العلم الدخيل المشوب الذي فيه دخل. قال زيد بن أرقم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم. وزاد الأربعة: ومن دعاء لا يسمع. وزاد الترمذي: أعوذ بك من هذه الأربعة، قاله صلى الله عليه وسلم. فتعوذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه: سلوا الله علما نافعا فإنه ربما يكون العلم غير نافع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكره في المقدمة، ذكر هذا في المقدمة. وكان عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي عن أبي هريرة يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. فالعلم النافع الذي يريده صلى الله عليه وسلم بين الكتاب والسنة والفرائض، وسوف تأتي علوم تندرج تحت العلم الأصيل. ولذلك قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم: وإنما العلم بالتعلم، وتعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الكبار. لماذا قال وإنما العلم بالتعلم؟ لأن بعض غلاة المتصوفة أو أهل الطرق أو الذين أخذوا أعمال القلوب وجعلوها القضية الكبرى يقولون: نحن لا نتعلم، إنما يأتينا علمنا من السماء، هكذا يهبط عليهم من السماء، ينزل عليهم جبريل عليه السلام بالعلم. وقالوا: علمنا علم الخرق لا علم الورق. الخرق يقولون الثياب الممزقة هذه التي يلبسها المتصوفة، يقولون يأتينا العلم على الخرق. وكانوا يغضبون على أهل الحديث إذا رأوهم يحملون صحفا بيضاء في أيديهم. ولذلك ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن أحد هؤلاء المشعوذة والمتفلسفة والمتصوفة يقول: علمكم من عبد الرزاق وعلمنا من الخلاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، أحد رواة الصحيحين، من أكبر ومن أشهر المحدثين على الإطلاق. يقول الصوفي هذا: علمكم عبد الرزاق وعلمنا من الخلاق. قال ابن القيم رادا على ذلك: والله يا ضعيف العقل، لولا عبد الرزاق وأمثال عبد الرزاق ما عرفت الخلاق. ولذلك يقول البخاري: العلم بالتعلم، العلم أن تحفظ وأن تكتب وأن تقرأ وأن تدرس وأن تطالع، ليس العلم أن يجلس الإنسان في زاوية ويقول يفتح علي فتوح وينزل علي فهو العلم اللدني الذي يسمونه ويطنطنون به. ولذلك قال أبو سليمان الداراني كما ذكر ابن كثير عنه والذهبي: علمنا هذا مقيد، أو عملنا هذا، يقصد أهل الطريق معه، جهدهم وعبادتهم، يقول عملنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فلا تثق به. وأثر عنه أو عن الجنيد أنه قال: إن النكتة تقع في قلبي من نكت القوم، أي كلمة يسمعها فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين. ما هما الشاهدان؟ الكتاب والسنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم، وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. ذكره أبو نعيم صاحب الحلية، وشطره الأول ذكره الطبراني في الكبير بسند جيد، وأوقفه الإمام أحمد في المسند على ابن مسعود، وذكره الحاكم وابن حبان من حديث أنس وصححوه، فكأنه لا يصح مرفوعا. اللهم إني أسألك إيمانا لا يبيد وعلما نافعا فرب علم غير نافع. والعلم النافع بارك الله فيكم أبواب وفصول أتحدث عنه، وهو العلم الأصيل. ذكر البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه أن عبد الله بن عون قال: ثلاث أحبهن لإخواني. قالوا: ما هي؟ قال: هذا القرآن أن يتعلموه ويعملوا بما فيه، والسنة أن يتفقهوا فيها، وأن يدعوا الناس إلا من خير. هذا القرآن أن يتعلموه ويتدبروا ويتفهموا ما فيه، وهذه السنة أن يتعلموها ويعملوا بها، وأن يدعوا الناس إلا من خير. والعلم النافع عند الصحابة أو عند السلف الصالح يقول ابن رجب يدور على ثلاث نواحي وثلاث واجهات. أولها القرآن، فهو أول العلم الأصيل، ومن لم يهتم بالقرآن فما نفعه علمه، وعلمه وبالا عليه. ولذلك قال شعبة بن الحجاج: يا أهل الحديث ما لكم، كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن. فبعض الناس لسوء فهمه وتدبيره، نسأل الله العافية ونعوذ بالله أن نكون منهم، إذا أتى يطلب العلم قدم كتب البشر على كتاب الله، فلا يتحفظ من القرآن شيء، ويحفظ أحاديث، وربما حجب الصحيحين أو شيئا من السنن والمسانيد، وربما حجب الفرائض وعرف القسمة والضرب والتوزيع والعود والأنصباء والرد، ولكنه لا يحفظ القرآن. فكيف يقدم قبل القرآن شيئا؟ إن أصالة العلم تبدأ بالقرآن. كان السلف إذا أتى طالب العلم يقول: أحفظت من القرآن شيء؟ فإن قال نعم حفظوه وعلموه وفهموه ودرسوه، وإن قال لا قالوا عد فتعلم القرآن ثم تعال. فالعلم الأصيل هو علم القرآن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أي آية في كتاب الله أعظم؟ يقول لمن؟ لأبي. قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. أو قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في المرة الثانية. فأخذ صلى الله عليه وسلم يده فجمعها وضرب على صدره وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. فالعلم هنا هو القرآن. فدل عليه كلامه صلى الله عليه وسلم أن العلم الأصيل هو القرآن، أو أول علم أصيل. ولذلك بارك الله فيكم يقول عز من قائل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فسماه علما نافعا أصيلا. والعلم الثاني أو الواجهة الثانية السنة، ومن فرق بين القرآن والسنة فهو خارجي مارق سفيه جاهل، يؤخذ على يده ويؤذب. ولذلك سمعت من أعقاد في العالم الإسلامي بعض الناس يقول: نكتفي بالقرآن، وألف في ذلك كتابا، وحمل قومه على أن يعتقدوا أن لا شريعة إلا في القرآن، وهذا ضال مارق من الإسلام سخيف سفيه، قد افترى على الله عز وجل. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب رجل شبعان ريان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: حسبكم القرآن، ما وجدتم في القرآن من حلال فأحلوه، وما وجدتم في القرآن من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي لفظ ومثليه معه، يعني السنة. فمن فرق بين السنة أو قال يكفينا القرآن فقد ضل وجهل. وهذا يأتي من طائفتين من الناس: طائفة عندهم فكر خارجي، عندهم قلة علم، عندهم تشدد وغلو في الدين، يتمسكون بظاهر القرآن. وطائفة أخرى جاهلة، يقول أحدهم يكفين القرآن، وإذا رأى الناس يتعلمون صحيح البخاري ومسلم يقول: تشاغلوا بالقرآن واتركوا هذه الأحاديث، يكفيكم القرآن. وهذا خطأ، بل لا بد من الوحيين القرآن والسنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا يبين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. هل في القرآن أن صلاة الظهر أربعا، وصلاة العصر أربعا، وصلاة المغرب ثلاثا، وصلاة الفجر ركعتين؟ هل في القرآن أن أنصبة الزكاة في أربعين شاه شاه، وفي خمس من الإبل شاه، وفي ثلاثين من البقر، أو أربعين مسن أو مسنة؟ هل في القرآن الطواف وبيانه وأشواطه، ومن أين يبدأ ومن أين ينتهي، والسعي والوقوف والرمي؟ إن في القرآن قواعد كلية بينها صلى الله عليه وسلم. والعلم الثالث علم الصحابة، وميزة علم الصحابة يا أيها الإخوة الكرام على علمنا ثلاث ميزة ينتبه لها. الميزة الأولى في علم الصحابة: علمهم يسير سهل، ولا بد أن تفهم هذه القضية للجميع. وبعض الناس بحسن قصد أو بسوء قصد صعب العلم على الناس، حتى تجدهم يقول: لا تحصل على العلم حتى تترك المنام وتهجر الفراش وتقلل من الأكل وتقرأ في اليوم ما أدري كم ساعة وفي الليلة ما أدري كم من ساعة وتحفظ هذه المنظومات وهذه المتون فيأتي طالب العلم فيصطدم بهذه الأمور وهذه الألغاز والأحاد التي نصبوها شبكا للناس فيرتدع ويعود خائبا خاسرا حسيرا على وجهه. ما يطلب العلم، يقول ما دام من العلم بهذه الصعوبة لا أطلبه. فحتى يقول ابن الوزير ابن المرتضى محمد إبراهيم ابن إبراهيم الوزير العالم الكبير المحرير اليمني الذي يعتبر من فطاحل العلماء في القرن الثامن، يقول لقد استأرط المتأخرون شروطا في العالم ما تنطبق على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما. نعم اقرأوا كتب أصول الفقه، يقولون أن يحفظ القرآن ويحفظ ما أدري كم ألف من الحديث ويعرف أصول الفقه ويلم باللغة وما أدري كم يحفظ من القواعد وكم يحفظ من الضوابط، تعال طبق هذه الأمور على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فميزة علم الصحابة اليسر، نقولها بكل شجاعة وجرأة، اليسر. يأتي عليه الصلاة والسلام يقرأ الآيات فيعرفون معناها ويعطيهم الحديث فيستخرجون منه الحكم. أما يقول الله عز من قائل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال مجاهد ولقد يسرنا طلب العلم فهل من طالب علم. ولذلك علم الصحابة والله علم سهل يسير مبسط، تأتي بما أتاك الله من فهم بعد أن تستغفر كثيرا وتتوب إلى الله وتصحح النية وتطلب العلم لوجه الله فسوف يفتح الله عليك. أما هذه التشديدات وهذا التجمد والتشنج الذي عرض في من القرن الخامس فما بعد وحرموا الناس طلب العلم وردوهم إلى صعوبات وأركبوهم جبال وأنزلوهم جبال، فهذا ليس بوارد. فعلم الصحابة يسر. أتدرون كم روى أبو بكر رضي الله عنه من الحديث؟ روى ما يقارب 150 حديثا في كتب السنة، وهو أفضل وأعلم وأتقى وأورع من أبي هريرة الذي روى 5726 حديث. وبعض الناس يعيشوا في هذا العصر يحفظون 10,000 حديث، فهل هم أعلم من أبي بكر؟ لا والله. لكن في الموطأ موقوفا ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكن بشيء أو بإيمان وقر في صدره. فقلنا ميزة علم الصحابة أولا اليسر بارك الله فيكم. الأمر الثاني العمق، العمق. فعلمهم عميق ليس علما سطحي. روى سعيد بن منصور في السنن أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال يا أيها الناس عليكم بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أبر الأمة قلوبا وأصدقها لهجة وأعمقها علما وأقلها تكلفا. فالعمق في العلم الدقة ومعرفة المقاصد، ومعرفة المقاصد في العلم وأخذ العلم النافع. والميزة الثالثة لعلم الصحابة أنه علم يطلب للعمل. نحن نسأل الله العافية والسلامة، واسألوا أنفسكم جميعا لو فكر أحدنا في اليوم والليلة أن كثيرا من المسائل يتشاغل بها وهو قد لا تعرض عليه في حياته الدنيا وقد لا يستخدمها ولا يحتاج إليها ويتشاغل بها عن الفائدة أو عن العلم النافع الذي يحتاج إليه في كل ساعة وفي كل لحظة. فعلم الصحابة علم يراد العمل. روى الدارمي في كتابه السنن بسند حسن إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه أن صبيغ بن عسل أو بن عسل أحد أهل العراق أتى فجلس في الجيش عند أبي موسى الأشعري في العراق، فجلس يقول للصحابة لماذا يقول الله عز وجل كذا وكذا، يضارب بين الآيات، يقول عز من قائل والناجعات غرقا، ويقول هناك والمرسلات عرقا، ويقول هناك والذاريات ذروا. فيقول بعض الجيش ما ندري والله ما المراد، فيقوم من الحلقة ويجلس في الحلقة الأخرى ويقول لماذا يقول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ويقول هناك وقفوهم إنهم مسؤولون. هنا ينفي السؤال وهنا يثبت السؤال. فقالوا ما ندري. فرفع أمره إلى أبي موسى، فرفع أبا موسى أمره إلى عمرو بن العاص، فأتى عمرو بن العاص فأخبر عمر. قال عمر أين الرجل هذا؟ قال في رحالنا، يعني تركته مع الإبل في طرف المدينة. قال احذر لا يفوت الرجل، لا يهرب الرجل، فتمسك مني عقوبة. فذهب، قال علي به، فذهب عمر رضي الله عنه يأتي بالرجل، وأما عمر فقال علي بعراجين النخل، يريد أن يعالجه ويجيب على أسئلته جوابا لا ينساه أبدا الدار، تمر به 23 سنة و6 أشهر ما ينسى. فلما أتوا بعراجين النخل خضر لا زالت موردة من المؤسسة على حالها، وضعها بجانبه وقال تعال، فأتى قال أنت الذي يسأل في الجيش؟ قال نعم. قال امسك الرجل، فمسك أحد بيمينه وأحد بيساره، ثم أتى عمر فضربه ضربا حتى أدمه. فلما غشي عليه قال رشوه بالماء، فرشوه، قالوا اذهبوا به إلى رحالكم وغدا تأتونني به. فذهبوا به وفي الغد أتوا به، فضربه عمر حتى أدمه، قال رشوه بالماء واذهبوا به وغدا تأتونني به. فأتوا به غدا فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد دوائي فقد داويتني، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، يعني ضرب رأسي بالسيف وارحني من هذه المشاكل. فقال عمر يا عدو نفسه، يا عدو الله، قاتلك الله، ومن كلفك أن تتعمق هذا التعمق وتسأل هذا السؤال؟ والذي نفسي بيده، إن عدت إلى ما عدت كنت تفعل لأجعلنك عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. وصدق رضي الله عنه. ثم قال للجيش لا يكلمه منكم أحد، اتركوه اهجروه. فكان يجلس وحده لا يكلمه أحد ولا يسلم عليه أحد حتى طالت به المدة، فتاب وأناب وأتى إلى بموسى يبكي وقال ردني إلى الناس. فكتب لعمر وأخبره قال دعه يكلمه الناس ويجلس مع الناس. فعمر رضي الله عنه وأرضاه علم أن العلم الدخيل سوف يدخل بالأمة، تشكيك الكلام والجدل الذي أنهى أوقاتنا وأعمارنا وضيع أيامنا وليالينا. نجلس في جلسة طويلة من بعد صلاة العشاء إلى ما يقارب الساعة 12 في دوران الأرض، ويقوم بعض الناس يتضارب ويتصارع مع بعض الناس في المجلس كيف تدور الأرض، وبعضهم يقول لا تدور، والله لا يسألنا يوم القيامة هل تدور الأرض أو لا تدور، وبعضهم يسأل سؤال آخر ويقول أطفال المشركين هل يعذبون أو لا، وجدل عقيم لا فائدة فيه، ولو أدرك عمر بعضنا لضربهم 3 أيام رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يريد أن يستغل الناس بالعلم الأصيل لا بالعلم الدخيل. فقلت لكم علم الصحابة يسرا وعمق ويطلب العمل. أتى رجلا إلى زيد بن ثابت فسأله مسألة، قال أوقعت؟ وقعت هذه المسألة؟ قال لا. قال إذا وقعت فتعال نتكلف الجواب لك. وأكثر المسائل الآن كما يقولها العلم كثير منها يجاب عنها ما وقعت. يأتي أحد الناس يقول مثلا لو صليت خلف الصفوف ثم ما شعرت أنهم يصلون الظهر وهم يصلون العصر فماذا الحكم؟ هو ما فعل، ما صلى ولا حدثت له القصة، فتأتي أنت تتكلف الجواب، فلماذا ما تشاغل بشيء قد حدث أو قد حصل ويتشاغل بشيء لم يحصل؟ نعم. ومن ضمن الأمثلة كذلك بعض يعني أهل التفسير وهم مشكورون ومأجورون، لكن ينبه عليهم يأتون بمسائل لا يستفاد منها صراحة. كلون الكلب الذي كان مع أهل الكهف، قال بعضهم كان مبرقش، قال ذاك لا أخطأت، ليس مبرقش بل هو مبرقع. فيرد عليه الآخر قال لا بل هو أحمر يميل إلى الصفرة، فيقول ذاك لا بل هو بنفسجي يميل إلى الحمرة، والواجب أن تتأكد من النقل. ثم يقول والأحسن الذي نخرج به من الجدل أن يكون على عينيه نقطتان بيضوان، هذا ما تكلفنا بطلبه ولا بعلمه، والله يقول بعد فلا تماري فيهم إلا مرعا ظاهرة، يقول لا ينفعك أنهم 3 ورابعهم كذا أو 5 وسادسهم أو 7 وثامنهم فلا تماري فيهم، الفائدة القصة. وبعضهم يقول اسم المرأة التي هم بها يوسف وهمت به زليخة، قال لا الثاني لا استغفر الله اسمها برجة، قال الثالث لا اسمها يازي اسمها يازي، وهم ليس لهم سند ولا رواية فيستودون الصحف بهذا الكلام، فهذا من العلم الدخيل عند الناس أو عند المسلمين أو قد حصل في الأمة. وقبل أن آتي لعلم الدخيل وأذكر أقسامه أقول ماذا يدل عليه العلم الأصيل. قال أهل العلم مثل ابن رجب والذهبي العلم الأصيل يدل على أمور ربما تجتمع في أربعة أمور، فإذا لم يدلك العلم عليها فاعلم من أول الطريق، ونسأل الله العافية أن علمنا وعلمك ليس نافعا، ونعوذ بالله أن يكون وبالا علينا وأن يكون عذابا ونكالا. فالعلم الأصيل النافع يدل على أربعة أمور، أولها على معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذا أول ما يدل عليه العلم النافع. فإذا ما دلك العلم النافع على معرفة الله فليتك ثم ليتك ما عرفت، إذا ما لم يفدك العلم شيئا فليتك ثم ليتك ما علمت، فتقوى الله رأس الأمر حقا وليس بأي قال لقد رأست. فالعلم النافع هو الذي يدلك على معرفة الحي القيوم، فتعرفه ليس كمعرفة اليهودي والنصراني الذي يعرف الله ويسكر في الليل ويزني في النهار ويسرق، فهذا عرف الله كما عرف الكلب، يعرف الكلب أن له رب، فهذا معرفة لا تنفع، إنما المعرفة من خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والفائدة الثانية الذي يستفاد من العلم الأصيل المعرفة بما يحبه ويرضاه تبارك وتعالى، وهي ثلاثة أقسام: المعرفة بما يحبه ويرضاه، ففي العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي الظاهر الحلال والحرام، وفي الباطن اعتقاد القلب بالصفات الجميلة والردع والرد وترك والتخلي عن الصفات الذميمة. هذا هو العلم النافع الذي يدل عليه المعرفة بما يحبه الله ويرضاه. والفائدة الثالثة التي يعرف بها العلم النافع دعوة الناس إلى هذا العلم، علامة أن علمك نافعا تحرص على نشره بين الناس، وتحرص على تبليغه، لا تكتمه، لا تتحجر عليه، لا تضيق عقلك، لا تتعلم وتغلق على نفسك، فإن معنى ذلك أنك تميت العلم بنفسك. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فنعوذ بالله من كتمان العلم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم عن الثواب الرحيم. والفائدة الرابعة للعلم الزهد في غير ما يقرب من الله الحي القيوم، الزهد في غير ما يقرب من الله. علامة العلم النافع الزهد في الدنيا، ونسكو حالنا وتقصيرنا إلى الله، فإن علامة العلم النافع أن يزهدك في غير الله تبارك وتعالى وغير كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعال الآن إلى العلم الدخيل نستقيه من كتاب الله عز وجل. يقول عز من قائل في العلم الدخيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذا حكاية عن بني إسرائيل وعن كل من شابه بني إسرائيل. ومنهم أميون يعني لا يكتبون ولا يقرؤون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ تلاوة، يعني لا يعرفون من القرآن من كتابهم ولا من كتبهم إلا التلاوة، لا فهم لا استنباط لا فقه لا خشية لا عمل. فهم يمرون عليه مر على الآيات أماني. قال الشاعر: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادر. يقوله في عثمان رضي الله عنه، معنى تمنى كتاب الله كما قال ابن جرير مستشهدا بهذا البيت: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادر، يعني قرأ كتاب الله وتلا كتاب الله في أول ليل واستشهد في آخره. قال ابن عباس: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال: أماني يكذبون كذبا. وقال مجاهد: والضحاك زورا وبهتانا. وقال ابن جرير الأشبه بالآية أن معناها: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي منهم من لا يعرف من القرآن إلا ما يكذب به على الناس أو يقول به زورا وبهتانا. والأشبه كذلك بالآية أن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس عندهم إلا تلاوة ولا عندهم لا تدبر ولا فقه ولا فهم، وإنهم إلا يظنون يعني يتخيلون ويوسوسون. قال عز من قائل: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. في أي علم هذا؟ علم السحر. ونعوذ بالله من علم السحر. فمن العلوم الدخيلة علم السحر، من علم أو تعلم أو حرص على علم شيء فيه فقد أحبط الله عمله، وهو من الكبائر عند جمهور أهل العلم، وحد الساحر ضربة بالسيف كما ورد. فذكر الله العلم الدخيل بعدما ذكر السحر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقال عز من قائل في علم دخيل وعالم دخيل ما نفعه علمه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إياك أعني واسمعي يا جارة، مصائب قوم عند قوم فوائده. هذا الرجل عالم من علماء بني إسرائيل، علمه دخيل ليس بأصيل، اسمه بلعام ابن باعوراء كما يقول ابن كثير وغيره من المفسرين، بلعام ابن باعوراء تعلم علما من علم التوراة، ثم أتى وعلم الله الخبث من قلبه والخسيسة والدسيسة في نفسه، فبعد أن تعلم كفر بما أنزل الله على رسله، واستبدل بالعلم وتبليغه الدنيا، وأغري بالقصور من الكفار فعاد على عقبيه، وكتب لموسى بالردة عن دين الله عز وجل. فقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: أتل على طلبة العلم، أتل على جيلك وعلى أصحابك، أتل على أمتك رجلا تعلم علما وآتيناه آيات بينات في صدره، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يا لعجوبة التعبير، يا لروعة التصوير، فانسلخ منها. قال ابن كثير: جمال ما بعده جمال، انسلخ كالحية تنسلخ من قشرها، وكالثعبان ينسلخ من جلده، انسلخ. ما قال انخلق أو انحط، وإنما انسلخ منها. نعوذ بالله من الانسلاخ. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، وما قال ما قال تبع الشيطان. وهذا فيه وجه بلاغي، أي أنه أصبح من شيطنة هذا الرجل أن الشيطان يتبعه. يقول بعض الشياطين الإنس بعض الفجرة، يقول: وكنت امرئا من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الحال، يقول فتح الله عليه حتى أصبح إبليس من جنده. يقول: في مرحلة من المراحل كنت نقودا ومتبوعا للشيطان، والشيطان كان يقودني نعوذ بالله منه، ولكن يقول تطورت بي الأمور حتى أصبح الشيطان من سريتي وأقوده. فيقول السر البلاغي والوجه الجمالي في الآية: فأتبعه الشيطان، إن الشيطان اتبع لقوة شيطان في ذات، فكان من الغاوين. الغاوين وإنما ما قال من المغوين، وإنما قال الغاوين يغوون غيرهم، لأن العالم إذا زل بزلته عالم، العالم إذا زل بزلته عالم. حتى إذا رأيتم بعض الناس من أوتي العلم يصلي في بيته، صلى كثير من العوام في بيتهم، وقالوا فلان يحفظ الترمذي بأسانيده وسلم ابن ماجه يصلي في البيت وهو عالم، لابد قراءها في القرآن. فأتى طول ثوبه طولوا ثيابهم، وقالوا وجدها العالم فيه. ولذلك أكثر المعاصي في مجتمعنا الآن ربما يستدلون ببعض من يذنب، والعلماء بعضهم ليس معصوم، يخطي كما يخطي البشر، لكن يجعلون الهفوة الواحدة صورة مكبرة، فيقول انظر إليه كيف أخطأ. وإذا سمع الغناء قالوا لا، يقول الغناء ليس فيه باس فنسمعه. فقال الله عز وجل: فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. يقول: لو علمنا في الرجل خيرا كنا رفعنا رأسه ومجدناه وشرفناه ورفعناه وكرمناه، ولكنه أخلد إلى الأرض، المسكين حب التراب وعشق الدنيا وحب المنصب والذات والمدح، نعوذ بالله من ذلك. أخرج إلى الأرض واتبع هواه. وانظر إلى المثل، مثل الله بمثلين قبيحين في القرآن، برجلين قبيحين أو صنفين قبيحين، مثل بالحمير لعلماء بني إسرائيل، ومثل بالكلاب لعلمائهم. فالكلب أخص مثل لمن تعلم فخذه معه سواء تعلم أو لم يتعلم، والحمير لمن عنده علم في صدره ولم ينبع علمه، كمثل الحمار يحمل أسفاره، المجلدات والمصنفات على ظهر الحمار، لكن يذهب بها ما يدري ما هو صحيح البخاري من صحيح مسلم من مستدرك الحاكم، هذا مثل العالم الذي ما استفاد من علمه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن أدخلته بالشمس أو أخرجته إلى الشمس مد لسانه ولهث اقترض نفسه، وإن أدخلته في الظل مد لسانه ولهث. ولذلك انظر إلى الكلب وجربه بالاستقراء، هذا تدخله في الظل يلهث يمد لسانه ويقترض نفسه، تخرجه إلى الشمس يلهث، سواء فالشمس عنده والظل فيها. وهذا كالذي يتعلم أو لا يتعلم، ما فائدة أن يتعلم أو لا يتعلم؟ بعد الأذان نواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويقول تبارك وتعالى يتحدثا عن العلم الضار المذموم الدخيل، وأضله الله على علم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة هناك وأضله الله على علم. قال بعض أهل التأويل وأضله الله على علم عند هذا الرجل الضال، يقول عنده علم لكن أضله الله لأنه ما طلب الهداية، أضله الله على علم عنده. هذا وجه من وجوه التفسير، وجه من وجوه التفسير المهمة أو الصائبة في المسألة. أضله الله على علم أي عند هذا الرجل. وقال عز من قائل في العلم الدخيل، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي علم عندهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قالوا علم دخيل، ظنوا أنه علم. وهؤلاء يشمل اليهود والنصارى الذين لم يدخلوا في هذا الدين، ويشمل كفار قريش أو كل كافر، فإن كل معاند يظن أن عنده فهما وعلما، فهذا العلم دخيل لأنه ما قاده وما عرفه إلى الحق. إذن فالفائدة من هذه الآية، كل علم لا يدلك على الحق فهو علم دخيل، وكل علم لا يسددك ويردك إلى الصواب فهو علم دخيل. وقال عز من قائل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علم الظاهر ليس المراد علم الظاهرية داود ابن علي ولا ابن حجر، هذه ناحية أخرى، لكن علم الظاهر هم الذين يعرفون علوم الدنيا، ولكن إذا أتيت بهم في الآخرة وإذا أدمغتهم أدمغت حنيا ما يعرفون شيء. يقول عز من قائل فيهم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها حمور، أي علم بالآخرة، أما بالدنيا فكلهم يحللون لك ما يجيدونها، لكن تعرف الآخرة ما عندهم شيء. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والعلم الدخيل بارك الله فيكم ذكر بعضه في السنة المطهرة، وبعضه في كلام السلف الصالح، وبعضه بالاستقراء من كلام أهل العلم. من العلم الدخيل علم النسب زيادة على الحاجة، علم النسب زيادة على الحاجة. يقول عليه الصلاة والسلام لما قيل له في حديث أنس يا رسول الله ما أعلم فلانا، يعني أنه كثير العلم متعجبين من علمه، ما أعلم التعجب ما أعلم فلانا، قال بماذا؟ قالوا بعلم النسب يا رسول الله، قال ذلك علم لا ينفع وجهالة لا تضر، علم لا ينفع وجهالة لا تضر. رواه الترمذي والحاكم وأحمد بسند صحيح، وافق الحاكم الذهبي على إخراج هذا الحديث وأقره على التصحيح، قال ذاك علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تعلموا من أنسابكم ما تظهر الله في نسبة الحديث أولا. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول تعلموا، قال لما سئل صلى الله عليه وسلم نعلم فلان قالوا بالنسب، قال ذاك علم لا ينفع وجهالة لا تضر. ذكر هذا الحديث ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وذكره السمعاني في الأنساب، وقال ابن عبد البر الأشبه به أنه موقوف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، رواه الترمذي والحاكم وأحمد بسند صحيح، وذكر الذهبي وأقر الحاكم على تصحيحه. إذن فالفائدة من علم النسب معرفة الأرحام ما نصل بها أرحامنا، وما زاد فهو علم دخيل. فإن بعض الناس ويبلغ به سواء رضي أم غضب. يثنون أعمارهم لا يتفقهون في القرآن ولا يتدبرون السنة ولا يعرفون الحلال والحرام ولا أمور ضروريات في الحياة، وهو مسؤول الليل النهار بأنساب القبائل. قبيلة عتيبة تعود إلى هوازن، وقبيلة مطير أصلها من غطفان، وقبيلة خزعن أصلها من قبائل أز شنوءة، وذاك أصله من بني عبد ندان، وذاك من عبد سمح، وذاك من بني عبد الدار، وعمة فلان خالة لفلان، وجد فلان ابن عم لفلان. علم نسب، فهذا علمه لا ينفع وجهله لا يضر. لو ينسب لنا القبائل أو يرد لنا العمات مع الخالات والجدات مع الأمهات فما نفعنا وما قدم لنا شيئا، سواء رضي أم غضب. إنما يستفاد من علم الأنساب ما يصل به الأرحام، تعرف أن هذه قريبة وأن هذا خال وأن هذا عم، فهذا المفهوم في الإسلام. ومن العلوم الدخيلة علم النجوم. علم النجوم، من يقول عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وفي لفظ زاد ما زاد، أي إن زاد شعبة زاد له الله من السحر شعبة. من اقتبس شعبة من علم النجوم أو من النجوم اقتبس شعبة من السحر. روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه والطبراني بسند صحيح. ولخص أهل العلم في تعرف على بعض المنازل لمعرفة القبلة، قال قتادة بن دعامة السدوسي: للنجوم ثلاث فوائد، من زاد أو من حرف أو من ظن أن لها منافع فقد ضل سوء السبيل. فائدتها هداية للمسافر تهتدون بها في ظلمات البر والبحر. والأمر الثاني أنها زينة للسماء وزيناها للناظرين. والأمر الثالث رجوما للشياطين. ففائدة النجوم هذه، فالذي يتعمق في علم النجوم فقد ظل سعيه وخسر حظه، أو إن علق بها أمور. قال أهل العلم: من تعلق وتعلم علم النجوم أصيب بأمور. أولا، قلت عقيدته في الله عز وجل المدبر المصرف الرازق الخالق. الأمر الثاني، أساء ظن بالمسلمين وقال صلاة المسلمين إلى غير القبلة، لأن السير اليماني على اليسرى وهذا المسجد منحرف ومسجد آل فلان يصلون غير القبلة. والإمام أحمد يقول ما بين، يقول يكفيك من الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وسع في القبلة، ولو انحرف الناس قليلا واجتهدوا لكانت صلاة صحيحة. فمن أخذ النجوم للقبلة فقد ظل، حتى يقول الإمام أحمد يكفي هذا الحديث عن علم النجوم. فعلم النجوم نسبة الأنواع أو نسبة الأمور أو المواليد أو الوقائع والأحداث أو الزلازل والبراكين إلى النجوم ضلال مبين. يقول الذهبي: خزعبلات وسفاسف لا يتشاغل بها إلا من أظل الله سعيه في الحياة الدنيا والآخرة. ومن العلم الدخيل بارك الله فيكم التعمق والتصديق. التعمق هو تصديق الكلام والتعمق فيه وأتيان ببعض المناسبات وبعض المقاصد التي لا تمس فيها الشريعة بصلة، وبعض المناسبات التي لا تمس فيها القرآن بشيء. يقول أهل العلم في تفسير الرازي: فيه كل شيء إلا التفسير، وهذه الكلمة فيها شيء. وبعض العصريين ألف تفسير اسمه الجواهر أتى بأمور عجيبة، مثلا في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال فيه يستفاد أن الخط المستقيم هو أقرب الخطوط بين نقطتين. ومن أين أتى للآية هذا الكلام؟ قال وفي قوله سبحانه وتعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فيه دليل على أن الزاوية المنفرجة، على أن المثلث ذو ثلاث زوايا منفرجة، يعني هندسة وطب وجغرافيا وكيمياء في القرآن. ولذلك قال صاحب الظلال: هذا المنهج لا أرتضيه، وهو إخراج وتكلف وتشقق وتعمق بغير داعي. ومن العلم المذموم تفسير الكلام، نعوذ بالله من كثرة الكلام وقد أكثرنا. قال حماد بن زيد لأبي تميمة أيوب السختياني أحد علماء أهل البصرة وعلماء التابعين: يا أبا تميمة الحمد لله كثر العلم، يعني في القرن الثاني يقول كثر العلم الحمد لله. قال: لا والله ما كثر العلم ولكن كثر الكلام. أما العلم ما كثر، بعض الناس إذا رأى المذكرات مصفوفة مرصوصة والمجلدات قال: ما شاء الله كيف فتح الله على الناس في العلم. لكن قف طالب علم وسأله في المسألة ما دليلها، ماذا تستنبط منها، ما يقول شيء، يقول ما راجعت هذه المسألة، إن شاء الله راجعها وأبحث عن الحديث. فقط عندنا نضع خط تحت الكلمة، وإذا أتى الامتحان نقول ما دام أنه في الفترة الثانية شد من الساعة 10 نذاكر من بعد صلاة الفجر معنا 5 ساعات والحمد لله، نذاكر فيها ونصم المذكرة صما. فهذا العلم الدخيل كثرة الكلام. ولذلك يقول ابن رجب السلف أقل الناس كلاما لكنهم أصوت وأخلص وأفقه. تعال بتفسير أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم للآيات تجدها كلمة لكن فيها النور والهداية، وأحدنا إذا فسر آية فسرها في دفتر كبير 120 صفحة ثم يأتي بكلام ويجمع وقال أهل العلم وقال أهل الطب وقال أهل الفلسفة. فكثرة الكلام من العلم الدخيل، أثبت ذلك الذهبي وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد العاشر. ومن العلم الدخيل علم الكلام، ونعوذ بالله من علم الكلام، أعاذكم الله من علم الكلام. قيل ابن الصلاح كما في تساويه ما رأيك في علم الكلام؟ قال علم الكلام يظلم قلب العبد إذا تعلمه ويصده عن معرفة الشريعة ويطمس نوره ويخطئ فؤاده ويبلد ذهنه ويصده عن معرفة كنوز السنة. وعلم الكلام علم محرم، أرى أن يؤدب من تعلم. وقيل للشافعي ما رأيك في علم الكلام؟ قال العلم بعلم الكلام جهل والجهل به علم. أرى أن أهل علم الكلام حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بالعسائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. علم الكلام علم قديم عند المسلمين، أسسه أرسطاليس اليوناني وترجمه خوجة نصير الطوسي، ترجم في عهد النامون، ترجمه كما يقول في الكثير خوجة نصير الطوسي، وقدمه وأعطى كل من يقرأ صفحة 3 دراهم في اليوم، والذي يقرأ حديث محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه نصف درهم. شوف الخائن الخائن الخائن الفاسق، أعطى الذي يقرأ الحديث نصف درهم، وأعطى الذي يقرأ علم الكلام صفحة 3 دراهم. فاشتغل الناس بعلم الكلام، والذي يتحدث عن الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وعن العقيدة بفلسفة ومنطق. قال ابن تيمية إن الله لا يغفل عن المأمون، المأمون الخليفة العباسي سوف يسأله لماذا أدخل علم المنطق وعلم الكلام على المسلمين. ولذلك أتى الشر والبلية من هذا العلم، وقال الإمام أحمد جهل كله، وقال نعم ابن تيمية إن الله لا يغفل عن المأمون سوف يسأله عن هذا العلم، ولذلك دخل البدعة على المسلمين من علم الكلام. فعلم الكلام ليس للمسلم بحاجة. قال ابن تيمية كما في الفتاوى لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليء، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليء. ومن العلم الضار بارك الله فيكم العلم الدخيل الضار المذموم تقديم العقل على النقل، وهذا مسرب المعتزلة ومن لف لفهم من المعطلة والأشاعرة، فإنهم قدموا العقل على النقل. والذي أثبت هذا الكلام بكلام في فصل 32 في كتاب أساس التقديس للرازي، ورد عليه ابن تيمية بكتاب درء تعارض العقل والنقل، بل هذا الكتاب كله رد على أساس التقديس للرازي. يقول الرازي إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يقدم النقل على العقل وفيه تشبيه للعقل، وإما أن تقدم معا وفيه إسقاط واستحالة لأن تناقض، والصحيح أنه يقدم العقل، وهذا ضلال. ومن قدم العقل على النقل فقد ظل سواء السبيل. هذا من العلم الدخيل الذي وفد عند المسلمين، حملهم هذا على نفي الأسماء والصفات وعلى نفي بعض الصفات، ومنهج أهل السنة إمرارها كما جاء. ومن العلوم الدخيلة العلوم الباطنة، علوم الباطن التي أتى بها غلاة المتصوفة وعبد الله بالتشقيق وبالتدقيق حتى بلغ بهم الحال إلى أن تزندقوا وألحدوا وخرجوا من الدين جملة وتفصيلا. فقالوا ما هي الصلاة؟ قالوا لا تصلي الظهر، اجلس مكانك، الصلاة تزكية الباطن، وما دام زكى باطنك فسقطت عنك الصلاة. قالوا والصيام؟ قالوا حفظ أسرارنا، أن نحفظ أسرارنا، فإذا حفظنا أسرارنا فقد سقط عنا الصيام فلا نصوم رمضان. قالوا والحج؟ صار الحج زيارة مشايخنا، فإذا زرت الشيخ فقد حجبت البيت وكأنك بل أفضل. هؤلاء تزندقوا وخرجوا من الملة، ويلحق بهم من تعمق في علم دقائق القلوب وخطرات النفوس، قال الذهبي ليس هذا منهج أهل السنة. وقال ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف ليس هذا منهج الصحابة، التدقيق في الخطرات والواردات في النفس، وليس كتاب الرعاية للحارث المحاسب لم يؤلف فإنه ذمة. ومما يؤخذ عليه في بعض الجوانب كتاب مدارج السالكين، ومن أنا حتى ألوم ذاك الشيخ الذي نتقرب إلى الله بحبه نسأل الله أن يحصرنا في زمرته ونتولاه ونجينا الله بحبه ابن القيم. لكن هناك مسائل نبه عليها بعض المحدثين أنها من التعمق الذي ما عرفت في الصدر الأول، كمنزلة البرق والرعد واللمع والفناء إلى غير ذلك. ومن علم الدخيل الخوف في القضاء والقدر. يقول روى ابن ماجه في المقدمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على قوم من أصحابه يخوضون في القضاء والقدر، فكأنما فقئ في وجه حب الرمان، تغير صلى الله عليه وسلم وغضب، قال أبهذا أمرتم أم بهذا بعثتم؟ ثم نهاهم صلى الله عليه وسلم. ومن العلوم الدخيلة الجدال والمراء، نعوذ بالله من ذلك المراء المذموم. قال ابن قتيبة ما دخل المراء قلبا إلا أخرج طاعة الله منه. وقال عمر بن عبد العزيز المراء نفاق. وقال عليه الصلاة والسلام الجدال في القرآن كفر. الجدال في المراء أو الجدال في القرآن كفر، رواه الحاكم وابن حبان وأحمد وسنده صحيح. الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده وسنده صحيح عند أهل العلم. المراء في كتاب الله كفر. فمن جلس أو جلس طالبان في مجلس فقال أحدهم هذه الآية، ترد على هذه الآية، قال بل ترد على هذه الآية، فهذا صنيعهم وفعلهم كفر بالله العظيم. نعم عند أهل العلم هذا حكمهم الكفر. ومن العلوم الدخيلة التعصب المذهبي بدون دليل وبدون تقيد بالدليل، فمن رجح مذهبا على مذهب لا لدليل شرعي فكان علمه وبالا عليه وهو علم دخيل، حتى بلغ في المبالغة وبالعلم الدخيل عند بعض المسلمين أنهم يقولون لا يجوز للشافعي أن يتزوج امرأة حنفية، ولا يجوز للحنفي أن يتزوج امرأة شافعية، ونصوا في بعض كتبهم هل يجوز للحنفي أن يصلي وراء الشافعي، ومن شك في هذه فليعود إلى بعض كتبهم وحواشيهم ويقرأها. بل في حاشية ابن عابدين أنه أتى في أوله بكتاب أبو حنيفة سراج أمتي، يقول قال صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي. قال ابن جوزي يقول هذا الحديث موضوع، لأن ابن جوزي حنبلي متحامل على الأحناف. هل هذا كلام؟ رحم الله الجميع. لكن هذا من العلم الدخيل الذي ذكروه، ومن العلم الدخيل الإسراف في الفكر والاشتغال به وإشغال الناس لتضيع العمر. مر بنا فترة يا أيها الإخوان، فترة فكر، شربنا الفكر وأكلنا الفكر وتطيانا فكر، لا آية ولا حديث، كلام فكري مصفوف كلمات. وهذا الإسلام لا يعترف بمفكرين، فيه علماء، أما كلمة فكر فأتت جديدة وأجنبية ودخيلة على المسلمين. فالفكر يستفاد منه في جوانب رد الشبه وفي جوانب وسائل تبليغ العلم، أما أن يكون علما مستقلا فهو علم دخيل. ومن العلوم الدخيلة وهو آخر عنصر، وإنما استعجلت لأن الوقت ضايقنا، جعل الوسائل مقاصدا كالنحو واللغة والأدب. ولا يغضب علي النحاة ولا يغضب علي الأدباء واللغويون، فإن أهل العلم كالذهبي والإمام أحمد وابن مخيمرة وابن رجب قالوا من أسرف في هذه العلوم وجعلها مقاصدا فقد ضيع العلم المهم وقد اشتغل بما لا ينفع ولا يجب. وقال ابن مخيمرة لأحد النحاة إياك وطلب أكثر الحاجة من علم النحو، فإن أوله بغي وآخره عدوان. وقال الإمام أحمد ولي ومستعد لمن أراد أن يطلبني بالسند أن أخرج له السند عن الإمام أحمد أنه قال لأبي عبيدة الحارث بن المثنى أو القاسم بن المثنى اللغوي يا أبا عبيدة لا تتشاغل بهذا النحو فإنه مشغلة عن المهم عنه. قال ابن رجب النحو المحمود منه ما علمك الكتاب والسنة وما زاد فلا حاجة له. ترد البصريون على الكوفيين وقال في بويت حتى ورد عليه الكسائي في مسائل لا تستخدمها في الكتاب ولا في السنة ولا في تبليغ الدعوة. وكذلك الأدب الشعر، قال الشافعي الشعر كما في سير أعلام النبلاء المجلد العاشر في ترجمة الشافعي الشعر أقلل منها وأكثر فهو غفل. وقال ابن عباس كما في عيون الأخبار لابن قتيبة احفظ من الشعر الشاهد والمثل. الشعر شريف في ثلاثة مواطن، أن تقدمه بين يدي حاجتك، أو أن تجعله في دعوة وتجعله وسيلة يبلغ دعوة الله، أو تستشهد به في آية أو في معنى حديث. وما زاد على ذلك فلو حفظت دواوين الدنيا ما نفعك وإنما شغلك، فهذه من العلوم الدخيلة. وإن الموضوع طويل طويل، ولكن أكتفي بهذا سائلا المولى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعل علمنا نافعا مفيدا خالصا صادقا لوجهه سبحانه وتعالى. ونعوذ به من العلم المذموم، العلم الضار، العلم الدخيل الذي يضيع علينا أعمارنا وشبابنا وأوقاتنا. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا. هنا سبعة أسئلة. يقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ، هذه تضيع في أكثر القضاء التي غلط فيها بعض من يدعون أنفسه طلاب علم. هناك بعض طلاب العلم لا يقيم للمذاهب الأربعة ولا للأئمة الأربعة وزنا، ويقول نأخذ الفقه من الحديث ولا نأخذ من أبي حنيفة وابن حنبل وعلماء الأمة، فهم رجال ونحن رجال، وهؤلاء يحفظ أحدهم جزءا من القرآن الكريم ويمكن لا يحفظ عشرة أحاديث وهو جاهل بعلوم الأصول والقواعد الفقهية وجاهل باللغة وقواعدها، ولا يعرف عاما ولا خاصة، ولا يعرف ناسخا ولا منسوخا، فما رأي فضيلتكم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا السؤال الذي سمعتموه وارد، ربما يكون من أواخر القرن الثاني، وكتب فيها العلم رسائل وكتب ومجلدات، منهم ابن الوزير في العواصم والقواصم، ومنهم الشوكاني في رسالة في التقليد، ومنهم ابن القيم في جزء من إعلام الموقعين، ومنهم الشاطبي في الموافقات، وابن تيمية في المجلد العاشر تعرض لهذه المسألة، إلى غيرهم من أهل العلم ما لا يحصون كثرة. قال ابن تيمية في أول كتاب الاستقامة، ومن أراد أن يراجع ذلك فليراجع: الناس في هذه المسألة ثلاثة أقسام. قبل أن أجيب، ثلاثة أقسام: طرفان وسط. طرف قال نأخذ علمنا من هذه المذاهب أي الرأي، ولا ننظر الكتاب ولا إلى الدليل، وهؤلاء العلماء ما أتوا بهذا العلم إلا لأن الله سبحانه وتعالى عصمه وحفته عليه، فنأخذ علومنا منهم، وقد كفونا الاستنباط وريحونا من سعادة التحصيل وطلب الدليل، فهم مقبولون فأخذ الدليل منهم. قالوا هذه الطائفة مخطئة. ثم ضرب مثلا لا أذكره في هذا الجانب، أنتم تعودون إليه لأن لا نمس بعض الأشخاص، وقال وقابلتهم طائفة في الطرف الآخر قالت لا لا نلتفت لهؤلاء الأئمة الأربعة ولا غيرهم من العلماء كما ورد السؤال، ونأخذ من الآيات ومن الأحاديث، ونحن أصبحنا في درجة تخولنا إلى الاستفادة. قالوا هؤلاء مخطئون أيضا. وتوسط الطائفة، اسمع المتوسطين وهم جواب السؤال، وهم فقهاء أهل الحديث، هكذا ينص ابن تيمية يقول في المجلد الرابع: أهل الحديث بمنزلة الصحابة، وأهل الأهل الكلام بمنزلة المنافقين في عهد صلى الله عليه وسلم. فيقول وتوسط فقهاء الحديث فقالوا لا نستفيد من آراء أهل العلم، هؤلاء أبو حنيفة أبي حنيفة رحمه الله، ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، والليث والأوزاعي وسفيان وغيرهم، ولكن لا نجعلهم معصومين، وإنما نطلب الدليل، دليل كل أحد منهم. طالب العلم يطلب الدليل، هذا نص عليه علماؤنا في حلقاتهم وفي دروسهم، وأنتم تسمعونهم صباح مساء، لا بد لطالب العلم أن يطلب الدليل. فطلبهم للدليل قال يأخذون ويستفيدون من العالم، لكن بشرط أن يصح دليله أو يكون دليله ثابتا لا يكون منسوخ، فلا يكفيك أن يقول الإمام أحمد بهذه المسألة وقال الحنابلة في هذه المسألة ثم لا تفهم الدليل، ولا إذا أتاك من الإمام أحمد مسألة ترميها عرض الحائط وتقول أنا رجل وهو رجل. نعم أنت رجل، لكن هو إمام أهل السنة وفتح الله عليه وحفظ 100,000 حديث بالأحكام ومئة في غيرها ومئة من المقطعات ومئة من الآثار. فالمقصود أننا نحترم هؤلاء العلماء ونقبل علمه، لكن بشرط أن نعرف الدليل يا أيها الأخوة. فإنك إن أخذت مثلا مسألة الأحناف القراءة وراء الإمام وقلت لا تقرأ مثلا، لأن أبا حنيفة مثل حنفي يقولونه كذلك، الأحناف كثير منهم يقول لا نقرأ لأن أبا حنيفة يقول لا يقرأ وراء الإمام، فنقول ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه. فنبحث عن هذا الحديث فإذا هو في الدار قطني بسند ضعيف، وإذا في مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن. أفنترك هذا لأن أبا حنيفة رحمه الله قال هذا؟ إذن فجواب ما تفضل بسؤال الشيخ والسائل أن الحكمة كل الحكمة أن نحترم هؤلاء الأربعة ونضعهم على رؤوسنا وعيوننا ولا نجعل كلامهم شريعة، فإنه كما قال أحد العلماء الفضلاء من الأحياء الآن يحتج إلى كلامهم ولا يحتج بكلامهم، يحتج إلى كلامهم ولا يحتج بكلامهم، فنحتج لكلامهم بالأدلة ولا نحتج بكلامهم ولا نقترحهم ولا ننقصهم نعوذ بالله من ذلك، لكن لا نجعلهم مشرعين. فالرسول واحد صلى الله عليه وسلم، وابن القيم تعرض لها وقال إنهم ليسوا مشرعين وإنهم إنما هم علماء مجتهدين نقبل أقوالهم إذا وافقت الدليل. فهذا ما عندي في هذه المسألة. فملخص ما أقول أن على طالب العلم له أن يقرأ في مذهب، لكن عليه أن يتقيد بالأدلة. لا يكفيك مثلا فقهيا مجردا عن الأدلة تأخذ حقه وباطله، صحيحه وسقيمه، ناسخه ومنسوخه، ركيكه وأصوبه، ثم تقول أنا على هذا الكتاب. لكن تأخذ هذا المثل وتقرنه بالأدلة وتعود إلى كلام أهل العلم وتأخذ الصالح وترد الصالح، هذا هو المنهج السديد. وأحسن ما يعاد إليه ابن تيمية هو كتاب الاستقامة ورسالة الشوكاني في الاجتهاد والتقليد، وكتاب ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف، وذهبي في كتاب زغل العلم أو رسالة زغل العلم، إلى غيرها من الرسائل. وأريد أختصر، لو علمت أنه سوف يسأل هذا السؤال كنت جعلت قلت علم أصيل وعلم دخيل وعلم بينهما، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالعلم الأصيل وجبة غذاء، وأما مثل الأناشيد فهي زلطة أو مشهيات أو ملهيات أو شاهد، فما أستطيع أن أضمها إلى الأصيل ولا إلى الدخيل، لأن انضممتها إلى الأصيل لا بد أن يكون فيها نفع ومقصد وثمرة، وإن ضممتها إلى الدخيل فإنه يكون فيها ضرر وبهت وإسراف وضياع. فالأناشيد بحسب النية، لكن لا بد أن تحرز منها. أما الأناشيد الإسلامية التي تدعو إلى مكارم الأخلاق ولا تستصحب بعزف ولا نأي ولا طبل ولا تأنث ولا تثنن ولا تغنن، فهذا جيد يقوم بصوت حسن. وأما الأناشيد التي تدعو إلى الغزل وإلى السخط وإلى الفحش أو صاحبها آلة لهو، فهذه نظيفة والحمد لله مع العلم الدخيل. وإما فالأناشيد قلت لكم في جانب الشعر يحفظ منها الشاهد والمثل، فهناك علوم قد لا تدخل يسميها صاحب الموافقات الشاطبي من ملح العلم، ملح العلم ملح يعني، لأنه قسم العلم إلى ضروري وملح وإلى ضار نعوذ بالله من الضار، فهذا من الملح بارك الله فيكم. نخرج من المسألة فوجا من الخلاف لأنه من الملح. فضيلة الشيخ، يبدو من كلام فضيلتكم أن العلم الأصيل هو الوحي وما يتصل به، فكيف نوفق بين ذلك وبين كلام العلماء الذين يقولون إذا احتاجت الأمة إلى علم أي كان ولم يتعلموا هذا العلم أدموا جميعا ويدخل فيه الطب والهندسة وغيره من العلوم؟ أنا معك في هذا الكلام، والحقيقة أقول لكم أن العلم الأصيل يحتاج إلى بعض النقاط أو ما يندل في العلم الأصيل، لكن تكاثرت الضباب على فراش فما يدري فراش ما يصيب، الوقت ضيق والنقاط كثيرة، والمحاضرة ذات شقين، شق علم أصيل وعلم دخيل، ولا بد أن تنتهى قبل إقامة. ففي العلم الأصيل يدخل فيه كل ما نفع المسلمين، يقول ابن تيمية كل علم نافع علم أصيل، والذي ليس بنافع فكل علم نافع عند المسلمين، والذي ليس بنافع وهو عند غيره فإن كان نافع فهو عند المسلمين، وإن كان غير نافع فلا نحتاج إليه. وصحيح المقولة أن أهل الطب، أهل الهندسة، وأهل التربية، ومن اختلفهم، وأهل التاريخ والجغرافيا بحسب نياتهم، من كان في الساقة كان في الساقة، ومن كان في الحراسة كان في الحراسة. وربما إنسان يدرس التاريخ أو الجغرافيا أو التربية أتقى لله وأورع لله وأخوف لله وأخشى لله ممن يدرس التفسير والحديث والفقه، وهذا موجود وأنفع للمسلمين. فأنا لا أقول أن كل يعني لا يشترط في العلم إلا أن يكون تفسير وفقه وحديث، لكنني جعلت العلم الأصيل نافع مثنى فادخل فيه ما استطعت، وإنما الأعمال بالنيات. وجعلت العلم الدخيل ضار مضيع للوقت مفرق صاحبه فادخل فيه ما شئت، وأحسن توضع قاعدتين: أصيل نافع ودخيل ضار، فأدخل كل نافع في الأصيل وأدخل كل ضار في الدخيل. يقول فضيلة الشيخ: ذكرت أن من أقسام العلم الأصيل علم الفرائض، ولكن وللأسف كثير من طلاب العلم يتهرب من هذا العلم ويتصاعد، وهذا خطر شديد على الإسلام والمسلمين. أرجو توضيح هذا الأمر والإرشاد إلى الصواب، وجزاكم الله خير الجزاء. علم الفرائض من صدقه صلى الله عليه وسلم الذي وقع حدثه في الأمة، أن علم الفرائض بدأ يتمهمل فيه وينسى، وهو أول علم ينسى، ولذلك حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه، وقال في بعض الآثار: هو نصف العلم، لأن العلم الحياة المواريث، وعلم الآخرة علم القلوب أو ما يقرب من الله عز وجل. وهذا العلم في الحقيقة قصرنا فيه كثيرا من أسباب، منها أن هذا العلم يحتاج إلى مصاحبة دائمة ومساءلة، فإذا تركته فترة من الوقت نسيته. فلا بد لمن أراد هذا العلم أن يكون له كل يوم ولو مسألة يتشاغل بحلها وتقسيمها حتى يبقى متذكرا هذا العلم. ولذلك تجد أكثر الناس تذكرا له المفتون والقضاة، لأنه تمر عليهم المسائل. والسبب الثاني أن ما هناك من يشجع. أدخل على المسلمين بعض العلوم يدخلون يعني مجلدات كبار ضخام كقطن الاسمنت مكتوب عليها الثقافة الإسلامية، فإذا تقرأ فيها فإذا هي يعني ما فيها لا يسمن ولا يغني من جوع، كلام كله مصفوف: الإسلام دين عدالة ودين قوة، عناصر مركزية تنطلق من أطر وتندفق في بوتقة، من هذا الكلام المصفوف. فنتشغل به 576 صفحة في ليلة امتحان ونلخص العناصر وناتي نجيب. فلو أن بدل هذه الأمور التي أشغلت الناس ما كنا نأخذ ثقافتنا لا بأس من الكتاب والسنة أو من الكتاب الذين كتبوا في الثقافة بعمق، ولكن نجعل لعلم الفرائض حظا ولعلم أصول الفقه، وكل علم نأخذ فيه بنصيب. ولذلك نحن بحاجة والله إلى أن نتعلم بعض العلوم. وأنا أذكر أن من أهم العلوم التي قررت علم التربية، أما رأيتم ما أحسن منهج التربية عند المسلمين للنحلاوي؟ ما أحسن إشراقه واستشهاده وعرضه وأسلوبه وصدقه وإخلاصه في الكتاب، وكيف أثر في كثير من الشباب، لأننا بحاجة لهذا العلم. لأنه جد ماذا نقابل الناس إذا كان عندهم تربية وعرضوا لنا في الأسواق تربية؟ أنا أقول لهم: حدثنا قتادة. وإذا قالوا: عندكم علم نفس، نقول: قال شعبة عن الأعمش أو الأعمش عن شعبة. لا بد أن نقابل السلاح بالسلاح. علم الفرائض أعود إليه وأقول من المهمات، وأولى ما يتعلم في المساجد. وأحسن طريقة أن يجتمع 3-4 من الشباب فيخصصون لهم يوما في الأسبوع فيتدارسون هذه المادة ويحلون فيها ويقسمون، ليبقى عهد العلم محفوظا، فإنه من أشرف العلوم. يقول: ما المقصود بكتمان العلم؟ وهل هو صحيح أن كتمان العلم هو أن يسألك أحد فلا تجيب وأنت تعرف الإجابة، أو ترى الباطل ولا تمنع؟ كتمان العلم هو عدم إظهاره للناس، هذا أمر، وعدم إفتاء المفتي عند الحاجة إلى الفتوى مع تخلف المانع. تخلف المانع أن لا يخشى على نفسه ضررا أعظم من فائدة ومصلحة الفتوى، لأنه ما كل مسألة يلزمك أن تجيب. بعض الإجابات قد تذهب براسك، تذهب براسك في حضر كان، فقال العلم: يعذر لك أن تعتذر. نص على الإمام أحمد حتى في كتاب الورع: لك أن تعتذر عن مسألة لأنك إذا أجبت فيها ذهبت براسك. فما كل إنسان ينبغي له أن يجيب. ثم الحاجة أن ترى حاجة السائل لهذا العلم، لا ترى هذا يريد أن يستدل ببعض الأمور أو يتعمق معك بعض التعمق فيريد منك أن تجيبه على حسب هواه، فهذا متنطع ما ينبغي أن تجيبه. كان يسألك فإذا رأى عندك تشديدا راح إلى فلان وقال ما حكم هذه وهذه، فشدد عليه فذهب إلى فلان، فإذا رخص له أخذ فتواه، وذهب إلى أهل قال فتح الله على الشيخ فلان، أما هو فآتاه الله علم الأولين والآخرين، أما أولئك فما عندهم من العلم شيء، لأن ذاك وافق مراده، فلك أن تمنع. وكتمان العلم بارك الله فيكم قلت شقين أو كتمان. القسم الأول ألا تظهره للناس ولا تتحدث به ولا تنشره ولا تعلمه، فهذا من الكتمان، وفعل بنو إسرائيل ذلك، ينطوي الإنسان بعد أن يتعلم بدون خوف ضرب، وإنما يقول لا أنشر ولا أتعلم، يقول من دخلني في الناس وماذا يشغلني ويحوجني إلى الناس أن أعلمهم، يكفي ما أتعلم. والكتمان الآخر كتمان السائل أو المستفيد حين ما أعرض لك. وواجب طالب العلم أو العالم واجبان اثنان، ألا يتكلم بجهل وألا يتكلم بجهل وألا يكتم علما. فإذا سئلت عن مثلا لا تقول لا أدري، فإن بعض الورع سفح سفح قلة حياة. كان يسألك إنسان بدوي لا أعرف شيء يقول أريد أن تتوضأ لي، فيحملك الورع وتقول لا أدري الله ورسوله أعلم. ما تعرف تتوضأ؟ قال أحمي سمعي وبصري، اذهب إلى العلماء اسألهم، لأن لا أدري. الإمام مالك سئل في 50 مسألة ما أجاب إلا في 8 مسائل، فأنا أقول لا أدري أحمي سمعي وبصري. الوضوء ويقول كم أتمضمض، فيقول لا أدري الله أعلم، هذا من السفح والسفح، فيجب عليك أن تجيبه لأنك عرفت المسألة وهي مشهورة معروفة. والأمر الثاني أن يأتي سائل فيقول متى تطلق الزوجة، طلق زوجته في مجلس وتعرف كلامها للعلم واختلافات الحديث وبعض المسائل، فتشوك عليك وأنت جالس في المجلس، فتخشى من أهل الحارة ومن القبيلة أن يقولوا ما أعرف فلان وقد تخرج من كلية الشريعة، فتقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه المسألة الصحيحة فيها كذا وكذا لما رواه ابن ماجه من حديث فلان، وما روى ابن ماجه حديثا، وما عرفت الجواب، فتتعمد على الجهل، فهذا يلجم بلجام منا وذاك يلجم بلجام منا. إذن فالواجب أن نفتي بما تعلمنا ولا نحملنا الورع نقول لا ندري، نهز رؤوسنا ونقول لا ندري، لا ندري بعض المسائل معروفة يعرفها حتى العوام ندري، وأما بعض المسائل فنقول لا ندري ونحن صادقون. فيخشى من هذا ومن هذا، ومن وفقه الله سدده وثبته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ذكرت أن أفضل العلم تعلم القرآن وحفظه، فنرجو منك أن تعطينا بعض الإرشادات لكي تساعدنا على حفظ القرآن، وجزاكم الله خيرا. حفظ القرآن من أكبر القضايا في حياة المسلم، قضية كبرى. ولذلك إذا سمعت بعض الناس يقول ليست القضية قضية حفظ القرآن، فأعرف أنه أبلس وخسر، لأن بعضهم قد يجلس معك المجالس الطويلة كلام فقط، فكر مورد، إنشاء، تعبير، فإذا قلت دعنا نحفظ آيتين يا أخي، نتدبر آيات، نحفظ سورة الواقع يا سيدي، قال القضية ليست قضية حفظ القرآن. ما هي القضية؟ قضية جهل، قضية تضيع وقت. أما حفظ القرآن فهو من أكبر القضايا، ولحفظه وسائل، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تنفيذها لنحفظ كتابه. أولها تقوى الله عز وجل، فإن من اتقى الله علمه وفهمه وحفظه. والأمر الثاني كثرة الاستغفار، استغفار كثير. يقول ابن تيمية إنها لتعجم علي المسألة فأستغفر الله 1000 أو أكثر وقل فيفتحها الله علي. المسألة الثالثة التقليل من المحفوظ. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر يا طالب العلم قلل وداوم، فإن التقليل والمداومة أصل عظيم. وبعض الطلبة أو الإخوة أخبروني أن أستاذا قال لهم قبل 4 سنوات أو 5 سنوات يحفظوا كل يوم آية، فتضاحكوا في الفصل وقالوا آية نحفظ نحن آية، وإيش آية؟ قليل آية. قالوا والله لقد مرت بنا فترة حسبنا الأيام التي مرت وما حفظنا كل يوم آية، لو حفظنا كل يوم آية لختمنا القرآن بالنعم. ولذلك إذا قلت الإنسان احفظ آية يا أخي، قال آية بسيط لكن احفظ 20 آية إن شاء الله. فيأتي بعضهم يقول احفظ سورة الكهف في يوم، فيحفظ ويجهد نفسه في اليوم الأول، فيأتي اليوم الثاني وقد انقطعت حباله وتقطعت أوصاله ونشي فريقه وتكسرت أضلاعه، فما يستطيع أن يعود للمصحف مرة ثانية لأنه مل وكلا وفتر. وفر وهر. فلذلك الواجب التقليل والمداومة، هذا أصل عظيم يكتب بماء الذهب، حتى قال البيهقي في كتاب الحيوان يقول قلل الماء المحفوظ وداوم. آية واحدة، آيتين، ثلاث آيات. الأمر الثالث أن إذا قرأت الآية أو الآيتين أن تكررها حتى تكون على لسانك كاسمك الذي سماك به أبوك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم. تكرر هذه الآية إذا أردت أن تحفظها 50 مرة، ما تكرر 4 مرات. بعض الإخوة أخبرني أنه حفظ ثم قلت كم كررته مرة؟ قال 4 مرات. يقول ابن جوزي ما حفظت مقطعا إلا كررته 70 مرة. وقال أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب كنت إذا أردت أن أحفظ أسطرا من الدرس أكرره 100 مرة، وإذا حفظت قياسا كررته 1000 مرة. وعود إلى كتاب المجموع في أول ترجمة أبي إسحاق وسير علام النبلاء. فالتكرار أن تأخذ المقطع فتكرره ولو كنت حافظ كرره حتى تمل. ولذلك سمعت جارية شيخ سيدها في البيت يكرر مقطع، يقول قال أهل العلم وهي قواعد أربع، قال أهل العلم وهي قواعد أربع، قال أهل العلم وهي قواعد أربع، من قواعد قفال المروي. فأخذت الجارية تقول يا هذا ما حفظت، أنا حفظت من أول كلمة. قال بيني وبينك الأيام. وبعد شهر قال ماذا يقول القفال؟ قالت ما أدري. قال يقول قال أهل العلم وهو قواعد أربع، لأنه كرر كثيرا وهي تكتفي بأول مرة. والسادس أن تقرأه في الفرائض والنوافل، فتصلي إذا صليت بالناس، فإذا قرأت به في الصلاة فاعرف أنك قد حفظت وفهمت. والأمر السادس أن تفهم معنى الآية. قال ابن تيمية فهم معنى الآية دليل على أو معين على حفظها وعلى تيقنها في القلب، وهذا موجود. بعض العوام يردد الآيات ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أو مثلا قول سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب مثلا وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وكان ما يدري ما هي الريح وما هو الجنود وما هم الأحزاب، يظن أن الأحزاب وادي في الجنة أو نهر في الجنة، فيحفظ على هذا. فإذا ضيع معنى الأحزاب ما درى، لكن الذي يفهم المعنى يعرف الأحزاب وملابسات القصة وأولها وآخرها. ولذلك سمع عربي سمع قوله سبحانه وتعالى قل لعبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قرأها أحد البلد إن الله عزيز حكيم. قال العرابي امرأته طالق 3 ما يقولها الله. قال لماذا؟ قال ما يقول الله عزيز حكيم بعد غفران الذنب؟ قال دعني أمر في المصحف، ففتح المصحف فوجدهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله هو الغفور الرحيم. فعرف أنها. فلذلك طالب العلم أو فاهم المعنى ما يأتي في التراويح إذا صلى بالناس يبين الآيات من عنده، يقول لعلهم يبصرون. آيات النهار دائما إذا ذكر الله في النهار يقول سبحانه وتعالى لعلهم يبصرون، لأن البصر في النهار أقوى. وفي الليل إذا ذكر الله الليل يقول لعلهم يسمعون. فآيات السمع في الليل أو آلة السمع في الليل أقوى. وإذا ذكر الله الحدود وتنفيذ العقوبات والجلد والفرش والضرب ذكر عزيز حكيم. وإذا ذكر الرحمة واللطف غفور رحيم. فالمعنى يعين، ومما يعين على ذلك ربط والشبك، ويسمى عند الشناقطة التخيل، أن تشبك المقطع بالآخر. لا تحفظ 3 آيات اليوم ثم تأتي في اليوم الثاني تفصل، لكن اشبك هذه الآية بهذه لتبقى محفوظا في ذهنك مشبوكا. وقال البخاري مما يساعد على الحفظ هو السامع أو الساسة إدامة النظر، ودوام النظر في المصحف أن تديم النظر كثيرا في المصحف فإن الكلمة سوف ترتفع. ومما يعين كذلك على حفظ القرآن أن يكون لك مصحف، وهذه من اللطائف، واحد لا تقرأ في العشاء في مصحف وفي المغرب في طبعة أخرى وفي العشاء في طبعة ثالثة، فتأتي في جمع من هنا ومن هنا، تتصور الآية في اليمين ومرة في اليسار ومرة في الخلف ومرة أمام، فتأخذ مصحفا واحدا وتحفظ عليه دائما طبعة واحدة. ومن وفقه الله حفظه. نسأل الله يحفظنا وإياكم كتابه على كل شيء قدير. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.